بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح وقيل هنا هم اليهود والنصارى. وقوله قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب. وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. وقوله تعالى لولا يكلمنا الله. طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى وقال الذين لا يعلمون بعد أن ذكر الله تعالى مقالة أولئك في ما يتعلق بنسبة الولد إلى الله عز وجل عطف على ذلك مقولتهم فيما يتعلق برسالته وما جاءت به الرسل فإنهم كذبوا الرسل وقالوا لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون هم هنا المفسر يقول هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح وقيل هنا هم اليهود والنصارى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية شاملة لهؤلاء وأولئك فكل من لم يتبع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واقترح من الآيات ما اقترح فإنه من الذين لا يعلمون. إذ لو كانوا يعلمون لما كان منهم إعراض بل لكان منهم انقياد وقبول. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية هذا اقتراح منهم فقالوا في الاقتراح لولا. لولا يقول المفسر هنا عرض. وقد قال جماعة من أهل التفسير كل لولا في القرآن فهي بمعنى هلا يعني للعرض إلا في موضع واحد وهو قوله فلولا أنه كان من المسبحين. كل لولا في القرآن فهي بمعنى هلا يعني للعرض إلا موضعا واحدا وهو قوله فلولا أنه كان من المسبحين فإن معناه فلو لم يكن. وكلمة لولا هي حرف، وغالب ما يأتي بعدها فعل، فإذا جاء بعدها فعل كانت التحضير. وهي في الغالب على هذا النحو أنها للتحضير، لأن ما يقع بعدها فعل مضارع. أما إذا وقع بعدها فعل ماض فإنها للتوبيخ، فإنها للتوبيخ. قال ذلك أبو البقاء، قال إذا وقع بعدها المستقبل كانت التحضير، وإذا وقع بعدها الماضي كانت التوبيخ. هنا قالوا فلولا يكلمنا الله، هذا عرض وبمعنى هل، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، والمقصود بالآية الخارقة وهو ما يسمى بالمعجزات، نظير قولهم، قال كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وما بعده من الآيات التي اقترحوها. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، يعني مثل هذا القول وهو طلب تكليم الله وطلب الآيات الخارقة، قاله من سبقهم. والذين من قبلهم قال مفسر يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وهو الذي رجحه، حيث قال الأصح على الأصح، كفار العرب على الأصح، فيكون كذلك قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى. وعلى القول بأن الآية شاملة لكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن أهل الكتاب والمشركين، فإن الآية في قوله كذلك قال الذين من قبلهم شاملة للأمم السابقة التي كذبت المرسلين وطلبت الآيات، وهذا دأب كثير من الأمم التي بعث فيها الرسل. قال تعالى تشابهت قلوبهم، عقب الله تعالى هذا الطلب ببيان موجبه، يعني بيان سببه، لماذا تماثل هؤلاء وأولئك على بعد الزمان واختلاف المكان وما أشبه ذلك من أسباب الاختلاف. الموجب التماثل في الطلب تشابه القلوب، تشابهت قلوبهم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في مواضع عديدة، قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فليس ثمة جديد، وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وقال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتشابه القلوب هو الذي أوجب التماثل في الأقوال. قال وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلمنا الله. والقلوب تتشابه في الخير وتتشابه في الشر، تشابهها في الشر يجعلها تتوافق في الأقوال والأفعال، وتشابهها في الخير كذلك. ولذلك قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأمثالهم، وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي ما يشبهه. قال قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه نعم قرأت هذه ها قوله قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. بعد أن بين موجب مقولتهم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، رد عليهم بقوله قد، وهي تفيد التحقيق. بينا الآيات أي أظهرناها وأوضحناها، والآيات جمع آية وهي كل ما جعل برهانا لشيء، والمقصود هنا الآيات الدالة على صدق الرسل وما أخبروا به عن الله وما دعوا إليه الخلق من الإيمان والتوحيد والانقياد. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، البيان جاء للجميع لكن خص الموقنون بذلك لأنهم الذين انتفعوا من هذه الآيات باليقين. وبه يعلم أن ما جاءت به الرسل من الآيات ليست مفيدة لمجرد العلم، بل لأعلى ما يكون من درجات العلم وهو اليقين. فاليقين هو العلم الراسخ الذي لا يتطرق إليه شك. قد بينا الآيات، لكن هذه الآيات لا ينتفع بها ولا يلمح ما فيها من براهين إلا من شرح الله قلبه باليقين والتصديق والقبول لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بخلاف هؤلاء المكذبين الذين يقترحون الآيات وغرضهم وغايتهم الصد عن سبيل الله. قال قوله إنا أرسلناك بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. وقوله بشيرا ونذيرا أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع. وقوله ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت. وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام أي ولا تسأل في القيامة عن ذنوبهم. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن آمن به واتبعه، فإن أظهر ما جاء به من الآيات هو ما دعا إليه الخلق، الحق الذي جاء به. فهذا إشارة إلى أعظم الآيات التي بينها الله تعالى الدالة على صدق الرسول. بعد أن طلبوا الآيات ماذا قال تعالى؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ما أعظم الآيات التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ القرآن، رسالته، إنا أرسلناك بالحق. فما جاء به من الحق أعظم شاهد على صدق رسالته، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني ما جاء به القرآن من البينات والهدى الذي تصدقه الوقائع وتصدقه الشواهد. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني هذا الذي عليك، فليس عليك إيمانهم ولا إليك حسابهم، إنما أنت بشير لمن اتبعك، نذير لمن أعرض عنك. ويمكن أن يقول بشير ونذير لأهل الإيمان، يبشرهم وينذرهم، فيبشر من آمن بما يكون من جميل المآل، وينذر من خالف بشؤم العاقبة والنهاية. قال تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ذكر فيه في هذا قراءتين، القراءة الأولى الجزم ولا تسأل، نهي له صلى الله عليه وسلم، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أصحاب الجحيم وهم الذين لم يؤمنوا به ممن اقترحوا الآيات وتعنتوا في قبول ما جاء به من الهدايات. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا تلتفت إليهم ولا تطلب معرفة مآلهم وحالهم، هذا الوجه الأول. وقيل إن ذلك على معنى التهويل أي لا تسأل عما سيدركهم من الهلاك وما يحل بهم من سوء المآل وشؤم الوبال الذي سينزل بهم. وقرأ نافع: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لن تكلف يوم القيامة بما كان من إعراضهم وعدم إيمانهم، فلن تسأل يوم القيامة عن ذنوبهم، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سم كلهن صحيحات. قوله ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين، لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، عنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصل ما يؤمنونه من اتباع ملتهم حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. فالملة اسم للدين. وقوله ولن ترضى عنك اليهود خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكنه ليس خاصا به، بل هو خطاب له ولسائر الأمة. وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق جاها ومنزلة عند الله عز وجل يتهدده الله بما ذكر في هذه الآية في قوله ما لك من الله من ولي ولا نصير، فكيف بغيره؟ لا شك أن غيره أعظم عقوبة وأبعد عن أن ينجو أو يسلم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ملتهم أي دينهم. وأشار المفسر قال: ذكرت مفردة وإن كانت ملتين، اليهود والنصارى، يهودية والنصرانية، لأنهما متفقان في الكفر به فكأنهما ملة واحدة. وملة مفرد مضاف يصدق على الاثنين وعلى الأكثر. قال: قل إن هدى الله هو الهدى، بعد أن ذكر عدم رضاهم أمره بأن ييأسهم من أن ينالوا ذلك منه، فقال إن هدى الله هو الهدى رد على اليهود والنصارى. والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى، وبالتالي لن يتحقق لهم ما يؤملون. عاد إلى بيان ما يمكن أن يكون من عاقبة الاستجابة لهم: ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى. الهوى هو كل ما تميل إليه النفس وتشتهيه، لكن يطلق في الغالب على ميل النفس الباطل. الهوى في الغالب يطلق على ميل النفس إلى الباطل والشر، وإن كان يطلق في الجملة على كل ما تميل إليه النفس. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا أنه يسارع في هواك، يعني فيما تحب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني ما يحبه، تبعا لما جئت به. ف فالهوى يطلق على ما تميل إليه النفس وتحبه وتشتهيه من خير أو شر، من حق أو باطل، لكن في الغالب يطلق على الهوى المذموم، وهو ميلها إلى ما تشتهيه مما يرديها ويهلكها. والمراد به هنا ما عليه من الأديان، ما هم عليه من الأديان الفاسدة. لاحظ ثمة فرق في الآيات بين ما تمنوا وبين ما جاء النهي عنه أو التهديد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما الذي تمنوا؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فأفردها. وفي النهي عن موافقتهم قال ولئن اتبعت أهواءهم، فجاء بها جمعا. والسبب هو النهي عن كل ما يكون مما يحبونه في موافقتهم، فهم لن يرضوا مهما وافقهم الإنسان في مفردات أعمالهم، فإنهم لن يرضوا إلا أن يكون هناك اتباع لكل ما هم عليه. والتهديد لم يأتي في حق اتباع ملتهم، بل جاء في حق اتباع مفردات ما يشتهونه ويحبونه. فالزجر وقع على اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ولو لم يكن اتباعا لملتهم. ولن والخبر جاء عن عدم رضاهم في اتباع القليل، بل لن يكون الرضا منهم إلا بالاتباع التام الكامل المطلق. قال ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه لا يتبع أهواءهم. طيب ما فائدة ذلك؟ قال ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك، يعني هذا لبيان مرتبة العمل وليس لاحتمال وقوعه. ومنه قول الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، وهو معصوم من الشرك صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يستحيل أن يشركوا معصومون. لكن هذا الخبر هو لبيان مرتبة العمل، ما الذي يستحقه من وقع في ذلك، لا أنه سيقع منهم. وعلى هذا يتبين أن الخطاب ليس لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لبيان حكم العمل وما يترتب عليه، عما بغض النظر عمن صدر عنه. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون خطابا له والمراد وغيره. نعم، الذين آتيناهم الكتاب. قوله الذين آتيناهم، طيب في قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي؟ الولي هو المحب، ليس ثمة من يتولاك وينصرك. فالولاية في جلب ما تحب، والنصرة في دفع ما تكره، وهذا عليه تدور مطالب الخلق. فالخلق تدور مطالبه إما على تحصيل محبوب أو دفع مكروه. نعم، قوله الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين، والكتاب على هذا القرآن، وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التوراة. ويحتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس. هذا الأقرب، الذين آتيناهم الكتاب العموم لكل ما أنزله الله تعالى من كتاب. والذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما أنزله الله من الكتب، وكل أمة تختص بكتابها في الأصل. ثم الكتاب المهيمن على كل كتاب ما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. نعم. وقوله يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به، وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والأول أظهر، فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليها. طيب، قوله يتلونه حق تلاوته ذكر فيها معنيين. المعنى الأول يقرؤونه تدبرا وتفكرا وإدراكا لمعانيه، والمعنى الثاني يتبعونه حق اتباعه. الحقيقة أن ما ذكره المؤلف هو قول واحد، لأنه في الأول قال يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به، والعمل هو اتباع. وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه، وهذا لا يكون إلا بفهمه والتدبر له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال والأول أظهر، يعني قصره على التلاوة دون العمل، واستظهاره رحمه الله محل نظر، فالآية تحتمل المعنيين، وإضافة التلاوة للكتاب يقصد بها الأمران، يقصد بها التلاوة التي هي القراءة لأنها الطريق الذي يوصل به إلى المعاني، ولكن ليست المقصود بها التلاوة المجردة، بل التلاوة التي توصل إلى المعاني التي تثمر العمل. قال ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليه، في قوله تعالى في الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قوله الذين آتيناهم الكتاب، يقول ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر، فالمبتدأ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيكون قوله يتلونه حق تلاوته تمت الجملة يوقف عليها، هذا الوجه الأول. ويحتمل، قال ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون به، وهذا أرجح، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. قوله رحمه الله احتمل أن تكون هذه الجملة في موضع حال، أي يتلونه حق تلاوته، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوجه الأول أقرب، وأن الكلام يتم بقول يتلونه حق تلاوته. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله، ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم، واتباع أهواءهم هو ترك لمقتضى العلم، ولهذا قال بعد أن ذكر جل في علاه اتباع أهواءهم، قال الذين آتيناهم الكتاب، وعلى رأسهم من؟ الذي جاء به وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه كمال الاتباع، وهذا يمتنع معه إيش؟ موافقته، يمتنع معه موافقتهم على أهوائهم، ولهذا كل من اتبع الهوى فقد ترك الهدى واتبع هواه، كل من لم يتبع العلم والكتاب فقد اتبع الهوى. ولهذا الأقرب في معنى الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تيئيس للذين طمعوا في أن يتبع أهواءهم أو أن يتبع ملتهم، ثم بعد ذلك ذكر ثوابهم فقال أولئك يؤمنون به، هؤلاء هم المؤمنون حقا به، وهذا ثم وقولها لأن المقصود الثناء عليهم بالإيمان، هو المقصود الثناء عليهم، والمعنى الأول يحقق الأمرين، الثناء مع إيش؟ مع الإخبار عن بعد موافقتهم على ما هم عليه مما يؤملون أن يوافقوه أن يوافقهم عليه صلى الله عليه وسلم أو من قصد بالخطاب. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.